بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. باب الضمان. إنما يصح من جائز التصرف برضاه، ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إن آل إلى الوجوب، ولا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعديه، وله مطالبة من شاء، ولو أبرأ الأصيل برئ لا عكس، ويرجع بما أدى ناويا للرجوع، وتصح كفالة بدن من عليه دين لأحد، فإن لم يحضره لزمه ما عليه لا إمات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. المؤلف عليه رحمة الله يقول: باب الضمان. الضمان في اللغة مأخوذ من ضمن الشيء، فهو ضامن وضمين. قالوا: لأن ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، يعني كأن الذمتين تجتمعان مع بعض. وأما في الاصطلاح فالضمان هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه، طبعا مع بقائه في ذمة، وما قد يجد التزام ما وجب في السابق مع بقائه في ذمة من هو عليه، وأيضا ما قد يجب في المستقبل. قال: إنما يصح الضمان من جائز التصرف. وجائز التصرف سبق أن مر معنا أنه البالغ العاقل، لكن نزيد هنا الحر الرشيد، لأن العبد المملوك لا يصلح أن يضمن، لأنه لا يملك، وكيف يضمن وهو لا يملك؟ وغير الرشيد محجور عليه، غير مؤهل أن يضمن. فنقول: جائز التصرف هنا هو البالغ العاقل الحر الرشيد برضاه، يخرج ما إذا أكره على الضمان. هل يعقل أن يكره على الضمان؟ نقول: نعم. يأتي شخص ويقول له، يهدده وهو قادر، يقول: اكفلني ولا بخليك توكل على الله، ما مسدس يقول اكفلني غصب، هذا إجبار ولا ما هو إجبار؟ إكراه. فإذا كان الضمان عن إكراه فإنه لا يتحقق، لا يصح. إنما يصح الضمان من جائز التصرف برضا، عن رضا وطواعية، وأما إذا كان عن إكراه فإنه لا يصح، لأن الضمان قائم على ويش؟ على أي شيء؟ على التبرع. وهل يعقل أن يكره الإنسان على التبرع؟ إذا أكره ما صار تبرع، التبرع محض إرادة واختيار، فإذا أكره عليه لم يصبح تبرعا. ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إن آل إلى الوجود. لا يلزم كون الشيء المضمون، يعني أنا بضمن شخص، لا يلزم أن يكون معلوما، بل أقول أنا ضامن ما على هذا الشخص لك، وأنا ما أدري هو 1000 ريال ولا هللة واحدة، ها؟ فأنا ضامن ما عليه، فيجوز أن يضمن ما ليس بمعلوم، يعني يجوز أن يضمن المجهول. في البيع هل يجوز بيع المجهول؟ لا. في الإجارة؟ لا. في السلم؟ لا. لكن هنا يجوز. ولا يعتبر كون الحق معلوما، يعني كون الحق المضمون معلوما للضامن، ولا واجبا إن آل إلى الوجوب. لا يلزم، يعني يقول الشخص أنا ضامن ما على فلان أو ما يقر به فلان لك، ويستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. مش معنى زعيم؟ غارم وضامن. إذن حمل بعير هنا هل هو معلوم؟ قد يكون البعير قويا ويحمل كثيرا، وقد يكون البعير ضعيفا ولا يحمل كثيرا. إذن حمل البعير ضمنه يوسف عليه الصلاة والسلام وهو غير معلوم. لكن قد يرد على هذا إشكال، يقولون إن العرف هنا يحدد، معروف للناس، يعرفون أقوى بعير ماذا يحمل وأضعف بعير ماذا يحمل ومتوسط منها ماذا يحمل. لكن نقول لا، إن التعليل بكونه قائما على التبرع أو لا. وإذا كان الأمر قائم على التبرع فلهو، يعني قليل أو كثير، صح ولا لا؟ إذا نقول كونه قائم على التبرع أو لا، لأن حمل البعير يعني قد يكون معلوم حسب العرف، لكن تعليل بعضهم بأنه عقد تبرع وهو عادة يتسامح فيه الضمان، عقد تبرع يعني قائم على التبرع، والتبرع عادة يتساهل فيه. طيب، ثم قال إن آل إلى الوجوب، كيف يؤول إلى الوجوب؟ أقول نعم، يعني يكون الحق ثابت أو سيثبت في المستقبل. ألا يجوز أن آتي لصاحب المحل التجاري وأقول أنا مستعد أقدر ما تأخذه العائلة الفلانية؟ وهم موجود، هذا موجود، إنسان يكفل أيتاما فيقول اللي يأخذ منك هذا البيت أنا أسدده. الآن هل الحق واجب أو سيجب؟ سيجب، ما بعد وجب. فيأتي شخص يقول صاحب البقالة أبا أسدد لك، افتح حساب لهذا البيت وهذه العائلة. قال ولا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعدي. لا يصح ضمان أمانة. أنت أمنت عندي هذا الكتاب، قلت أمانة عندك، هل يلزمني أن أضمنه؟ أو يجي واحد يقول أنا أضمن لك هذا الكتاب اللي عند عبد الله؟ نقول لا، لأن المؤتمن لا يضمن، الضامن لا يضمن إلا إن تعدى أو ضربه، فغيره من بابي من بابي أو. ولا يصح ضمان أمانة، نقول لأن المؤتمن عليها لا يضمن أصلا إلا إن تعدى أو فرق، فغيره من باب أولى، إلا أن يضمن تعديه. أجي وقل أضمن الأمانة لأن فلان أضمن أنه لا يتعدى عليه. هنا يجوز ولا ما يجوز؟ يصح، لأنه لو تعدى ضمن، لو تعدى على أمانة ضمن، إذن يجوز أن يضمن تعديه، يجوز أن يضمن تعديه، إلا أن يضمن تعديه. يعني من ائتمن على أمانة فلا يأتي شخص يقول أنا أضمن هذه الأمانة، نقول لا، لأن المؤتمن لا يضمنها أصلا، لكن لو جاء وقال أضمن أن يتعدى عليها لأني أعرف الشخص، نقول لك ذلك. وله من ضامن، كيف الضامن؟ صاحب الحق، وله أي صاحب الحق المضمون له، وله مطالبة من شاء منين؟ المضمون، والمضمون عنه. انتبهوا بارك الله، عندنا ضامن وعندنا مضمون وعندنا مضمون له. الضامن اللي هو اللي يسمونه عندنا الآن كفيل الغالب، والكفالة أولها شهامة رجولة، يجي لم تقول لك خلي تكفى، شيء بسيط كم؟ 200,000، وأنا لو أفحص سنين ما حصلت 200,000، يقول بس 200,000 ولا مليون، فأولها شهامة نخوة تكفى يا أبو فلان، ومن يروح يكفى. وأوسطها ندامة، يتند يا ليتني ما كفلت، وآخرها غرامة. ولهذا الفقهاء شوف يقول وله مطالبة من شاء منهما من الضامن أو المضمون عنه. وبعض الناس سبحان الله وجههم غسول نقد، تعرفون المثل ها؟ طيب يعني ما يهمه تضمنه، يقول روح يا أخي طالب الله، طالب فلان، وأنا وقفت على حالاتي يشيب لها الرأس كافلة قريب له، ورخينا هذا يسرح ويمرح ويسافر ويستانف، والمسكين الكفيل بالسجن موجود. فلله في خلقه شؤون، وله مطالبة من شاء. طيب هل كلام المؤلف هنا راجح؟ هذا هو رأي أكثر أهل العلم، أن مضمون عن المضمون له يطالب من شاء، اللي هو اللي عليه الحق أو الكفيل. ولهذا يتفنن الآن اللي يدينون الناس، يتفننون عجيبين جدا، يعني يقول الكفيل ها الدسم، عرف دسم ولا لا؟ تعرف ولا ما تعرف؟ اي مليان يعني دسم، يعني الذر ما يتبع الا الدسم. فيدور الكفيل الغني المليان، ومن يوم يحل القصر يروح الكلب، يا ابن الحلال احلم، قال لا لا انا ادور كلب. فالمهم هذا القول انه عليه اكثر اهل العلم انه يطالب من شاء، والقول الثاني انه يطالب من عليه الحق، فان لم يسدد عجز عن السداد له ان يطالب ها الكفيل او الضامن. وهذا هو الراجح، وهذا اللي رجحه ابن القيم وغيره من اهل العلم، يعني هذا اعدل. يعني كيف تطالبني انا ضامن صحيح انا كافله، لكن كيف تطالبني وهو الان موجود حي يرزق يمكن أن يسدد لك، تجي طالبني أنا ها مو من العدل هذا. فنقول الراجح أنه يطالب ها فمن عليه الحق، فإن عجز يطالب الظالم. طيب لو طالب الضامن واخذ حجه من الضامن هل يرجع الضامن على من عليه الحق؟ نعم يرجع، بس الله يعينه يقدم دعوه جديده ويروح يطالبه بالمحاكم وهم متكرمين عليه وشهامه. ولهذا انا اعرف شخص مدرس كفل شخص 400,000 وجلس 6 سنوات يسدد مرات شهرياً 4,000 مسكين، وإلى الآن ما بعد أخذها من صاحبنا الله المستعان. ولو أبرأ الأصيل برئ، انتبهوا بارك الله، ولو أبرأ الأصيل برئ. من هو اللي أبرأ؟ من له الحق، صاحب الحق. أبرأ الأصيل، من هو الأصيل؟ من عليه الحق. برئ من هما؟ الضامن والمضمون عنه. واضح ولا لا؟ يعني أنا أطلب صاحبنا هذا وأخونا هذا ضمن، فجيت في يوم دغدغ مشاعري ويعني أضحكني قلت روح يا أخي مسامحك مسامحك، وبعدين تندمت لكن عاد خلاص سامحك. إذا قلنا نسامحك يبرأ هذا ولا ما يبرأ؟ يبرأ. لكن العكس، لو أبرأ الضامن هل يبرأ المضمون عنه؟ لا ما يبرأ. أنا قلت خلاص ما بريك أنت راح توكل، ما بك تضمنه، ما يبرأ الأصيل. ولو أبرأ صاحب الحق الأصيل، يعني من عليه الحق، برئ الضامن ومن عليه الحق. لا عكس، لا عكس، يعني لو أبرأ الضامن لم يبرأ المضمون عنه. طيب إيه برئ في الأولى؟ برئ لا برئها، هل تعرف ولا لا؟ ها؟ دون ألف برئ؟ لا أجل حط ألف، لا برئها. طبعا أنتم تعدلون، لكن لو معكم مثل كتابي ما تعدلون، تعرفوا المنهج اللي سرنا عليه، تكتبون ها نسخة سرنا على هذا المنهج، إذا كان الكتاب مطبوع مثل هذا تكتبون نسخة برئة، لكن مثل هذا المصور أحرج عليك. طيب لا عكس، واضحة؟ لا عكس واضحة لكم؟ طيب ويرجع، من هو الذي يرجع؟ الضامن وليس صاحب الضامن. ويرجع الضامن بما أدى عن من؟ عن المضمون عنه، ناويا الرجوع، ناويا للرجوع، إذا نوى أن يرجع به على المضمون عنه. فلما أدى يعني قبل طالب صاحب الحق راح الضامن سدد وناوي أنه يرجع على صاحب الحق، فله الرجوع في هذه الحالة. وتصح كفالة بدن من عليه دين. الكفالة، الكفالة في اللغة مأخوذة من كفل، لأن كفالة مصدر كفل بمعنى التزم، هذا في اللغة. هو في الاصطلاح الكفالة في الاصطلاح التزام إحضار بدن المكفول، التزام إحضار بدن المكفول. وتصح كفالة بدن من عليه به، واضح؟ يعني هذا مطلوب 10,000، فيأتي أخونا اللي بجواره ويقول أنا مستعد أن أحضر لكم فلان متى ما طلبتموه يا غرماء. الآن هو يكفل كفالة غرامية ولا كفالة حضورية؟ حضورية. كفالة حضورية، كفل البدن، واضح؟ طيب، قال لا حد، أنتم عندكم لأحد؟ ها؟ عدلوها. لا حد دين، لا حد يعني اللي عليه حد لا يكفله. لماذا؟ أخونا، لا مو أخونا، زيد من الناس عليه حد، وقع في معصية فحكم عليه القاضي بحد. ها؟ هل يجي واحد يقول بكفله؟ ترضى؟ لماذا؟ أحسنت من اللي علم، أحسنت، لأنه لا يمكن استيفاؤه منين؟ منين؟ من الضامن، من الكفيل. فما دام لا يمكن، وش الفائدة؟ واضح؟ ما دام لا يمكن، لأن أفرض أنه هرب اللي عليه الحد، ما نقدر نقيم الحد على نكافنا، صح ولا لا؟ إذا لا يكفله اللي عليه حد، نمسكه بإذنه ألا ينطبق عليه الحد، ولا خليه يفر ولا يروح ولا خطوة واحدة. لا حد فإن لم يحضره ها لزمهما عليه. يعني الكفيل إذا ما أحضر المكفول اللي عليه دين فإنه يسدد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم. طيب، لا إن مات، لا إن مات، طيب إذا مات اللي عليه دين وأنا كافنا أن يحضره، خلاص أنا كافنا أحضر بدنه، بدنه دور الروح، دوروها الروح، ما لي سلطان عليه، صح ولا لا؟ هل تموت الروح؟ هل تموت الروح؟ ها؟ ما تموت؟ أين مستقرها؟ طيب، لا إن مات، يعني هو مطالب بإحضار البدن، فما دام مات خلاص لا شيء عليه. إذا مات لا يطالب الكفيل لأنه ملتزم بإحضار البدن، وما دام مات فلا سلطان له، البدن الآن لا وجود له، البدن الآن انتهى، البدن الآن دفن في التراب، أكله الدود، فبقيت الروح. هل العذاب على الروح ولا على البدن؟ على الروح والبدن، نعم. وأرواح المؤمنين تنعم، وأرواح الكافرين تعذب، أين مكانها؟ تسعة أقوال لأهل العلم، لكن أرجحها أن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. لكن من أقوال أهل العلم الغريبة العجيبة أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم، وأرواح الكافرين في بئر براهوت، أقوال لأهل العلم. طيب، أقرأ. صلى الله عليه وسلم. هذا تأخذون في درس العقيدة. باب الحوالة يبرأ بها المحيل، وشرطها اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا، وكونها على دين مستقر برضا المحيل للمحتال إن أحاله على مليء. قال المؤلف باب الحوالة. الحوالة في اللغة من التحول والانتقال، لأنها تحول الحق، تحول الحق أو تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. أما في الاصطلاح فهي نقل الدين من ذمة اللي هي ذمة المحيل إلى ذمة المحال، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. قال يبرأ بها المحيط إذا أحال على غيره، حال على مليء بل وقيل لا يبرأ وقيل لا يبرأ. ولهذا بعض أهل العلم قال له الرجوع على من أحاله إذا لم يحصل على الحق، إذا لم يحصل على الحق من المحال عليه فله أن يرجع على من أحاله. يبرأ بها المحيل، يعني بعض أهل العلم ومنهم مؤلف يقول بمجرد الإحالة يبرأ. أنا يعني يطلبني أخونا هذا فلوس وأنا أطلب أخونا فأنا أحيله بما علي بما لي عند فلان، فيقولون بمجرد إحالته ما دمت حلت على مني أبرأ، فليس له حق أن يأتي في يوم ما ويطالبني. والقول الثاني أنه إن لم يسدد له فله أن يرجع علي، وهذا القول قوي لأن صاحب حق. يبرأ بها أي الحوالة المحيل، عندنا محيل وعندنا محال وعندنا محال عليه وعندنا المحال به اللي هو المال أو الدين. وشرطها الحوالة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول اتفاق الدينين، اتفاق الدينين. الشرط الثاني أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه. الشرط الثالث رضا المحيل، لأن الحق عليه وله أداؤه على أي وجه وأي صورة، فلا يلزم أن يؤديه على كيفية معينة، بل سواء أداه بنفسه أو أداه بالإحالة على غيره فله ذلك. وشرطها اتفاق الدينين جنسا، مثل ريالات بريالات، بر ببر، واضح ولا لا؟ ذهب بذهب وهكذا. وصفة، وصفة مثل بر جيد ببر جيد، تمر سكري ممتاز بتمر سكري ممتاز. وحلولا وتأجيلا، يعني أن يكون الدينان حالين أو أن يكون الدينان مؤجلين وهكذا. وكونها على دين مستقر، يخرج دين غير مستقر، ومثلنا لكم بدين سلم ودين الكتابة، ودين الكتابة. طيب برضا المحيل، يعني لابد من رضا المحيل لأن صاحب الحق، لا المحتال اللي هو المحال، اللي هو المحال، يعني لا يشترط رضاه. وقال بعض أهل العلم بل يشترط رضاه، لأن الناس يختلفون في الوفاء. أنا لو تعطيني ما تعطيني ما تحوث على الرجال، لأني عارف أنه يطير عيونه علي، وبعدين ما طالب حق، تحولني على فلان أقول سبب، هذا مو موجود، هذا واقع. في ناس ما ترضى أنك تحول عليه، يعني تعرف أنك ما تبخن حقك منه، وفي ناس من يوم يشر لك تقول لا يمن كبرت منك، صح ولا لا؟ فبعض أهل العلم يقول إن المحال لا يشترط رضاه، وأخذوا هذا منين؟ من قول صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليتبع، للمحتال إن أحاله على مليء. لا بد أن تكون الإحالة على مليء، أما إذا أحاله على معسر أو فقير أو مماطل فلا، فليس له أن يتحمل. نعم. باب الصلح. الصلح يصح مع الإقرار بأن يهبه بعض دينه إن لم يكن بشرط ممن يملك التصرف ومن غيره إن عجز، وهو على بعضه هبة أو إبراء، وعلى غيره بيع أو إجارة، ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه. ويصح مع الإنكار إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فمن علم بطل في حقه، وهو بيع في حق المدعي، إبراء في حق الآخر. وإنما يضع خشبه على جدار جاره وشريكه مع الحاجة إن لم يضر به، وصاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل. رحمه الله المؤلف، عبارات دقيقة مليانة جدا. باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة. الصلح في اللغة هو قطع المنازعة، وفي الاصطلاح هو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح على أنواع، بين المسلمين وأهل الحرب، هذا نوع من الصلح، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وقد ذكره الله اللي بين المسلمين وبين أهل الحرب، ذكره الله بقوله وإن جنحوا فاجنح له، واللي بين أهل العدل وأهل البغي ذكره الله في قوله وإن طائفتان فأصلحوا بينهم. وصلح بين زوجين قد ذكره الله في قوله نفستم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، إن يريد إصلاح، إن يريد الزوجان أو الحكمان. وصلح بين متخاصمين في غير المال، هل يعقل تكون في خصومة غير المال؟ قلنا إذا قال له كلمة النجزة أنا شك حلقي برجع يا اذبح لنا نقل لي خروف ولا تيس ولا ولا بشكيك، لو قال كلمة يعني وصل أقول هنا يصلح بينهما. والقسم الآخر الصلح في الأموال، وهو المقصود بهذا الباب. الصلح في الأموال وهو المقصود بهذا الباب. المؤلف يقول يصح مع الإقرار، يعني إقرار من عليه حق، إقرار المدعى عليه، يقول أنا أقر أن لفلان علي كذا. ولهذا الصلح على نوعين، صلح على إقرار وصلح على إنكار. والصلح على إقرار لا بد له من شرطين. الشرط الأول رحمك الله أن يشترط عليه، ألا يشترط عليه، لأنه إذا اشترطه عليه في هذه الحالة يتحول إلى معاوضة. يعني هو الآن مقر بالحق، لكن ما يشترط من للصلح أن يقر بالحق، فإذا اشترط عليه فإنه لا يصح. إذن الصلح على إقرار له شرطان، ألا يشترط عليه لأنه في هذه الحالة يتحول إلى معاوضة إذا اشترطه عليه الشخص. الشرط الثاني أن يكون الصلح ممن يملك التصرف، وهذا يخرج اللي ما يملك التصرف مثل الصبي مثل المجنون وغيره، مثل الولي اللي ما يملك أيضا يتبرع. يصح مع الإقرار بأن يهبه بعض دينه إن لم يكن بشرط، لأنه إذا كان بشرط تحول إلى معاوضة. يعني أنا الآن أطلبك 10,000 فأجي لمك وأقول أصلح أنا وياك، ها أعطني بس 5,000، لكن ما أشرط أنك يعني تسدد الآن ولا كذا. إذا كان هذا شرط فإنه لا يصح. إن لم يكن بشرط ممن يملك التصرف، هذا الشرط الثاني، أن يكون يملك تصرف، وأما من لا يملك تصرف مثل الولي في مال الصبي ما يملك أن يتبرع. ومن غيره إن عجز من غيره، يعني غير من يملك تصرف كولي المجنون وناظر الوقف، لأن الصلح هنا تبرع وهؤلاء لا يملكون التبرع، لكن إذا عجزوا عن استحصال الحق فلهم أن يصلحوا مع من يعني لا يدفع الحق، لأن الحصول على بعض الحق أولى من تركه كله، أولى من تركه كله. ومن غيره إن عجز، وهو الضمير يعود على ماذا؟ وهو الصلح، وهو أي الصلح على بعضه، بعض ماذا؟ بعض الصلح. نقول نعم على بعضه، يعني بعض الحق، إذا كان عليه حق أصلح معه على بعضه، عليه 100 ريال أصلح معه على 50، على بعضه هبة أو إبراء، يعني كأني وهبتك الباقي أو إبراءتك من الباقي. وعلى غيره بيع أو إيجار، يعني إذا كان من غيره أنا أطلبك فلوس وبدك تعطني سيارة، هذا بيع ولا مو بيع؟ هذا معاوضة، ما صار إبراء. وعلى غيره يعني غير الحق، أي الصلح على غير الحق، يعني من غير جنسه، بيع أو إجارة، إذا كان الصلح على منفعة فهو إجارة، وإذا كان الصلح على عين فهو بيع. ولا يصح مما، ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه. إذا أقر على، يعني إذا كان عليه حد قذف، فهنا هل يصح نصلح معه على حد القذف؟ الإقرار بالزوجية، تبي تقر له مرأة أن مرته يصح الصلح، ما في مجال، ما في مجال هنا، يعني اللي ما يؤخذ العوض عنه، ما في مجال، الحد يؤخذ العوض عنه، الزوجية يؤخذ العوض عنها، تقول يعني ها يلا من بزوجك وبعطيك فلوس، هذا عبث، هذا عبث. ويصح مع الإنكار، هذا القسم الثاني من أنواع الصلح، صلح على إنكار، مع الإنكار إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، إذا أنكر الحق وصالحه على شيء معين فله ذلك، إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، يعني أحدهما يعلم نفسه، هذا كثير الله المستعان، يعني تخاصم اثنين واحد يعرف انه يكذب لكنه لجود حجود لزم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وان بعضكم الحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء حق اخيه فانما اقتطع له قطعه من النار فان شاء اخذها وان شاء تركها. ان لم يعلم احدهما كذب نفسه، أما إذا علم كذب نفسه فهنا لا يصح، كل منهم يعتقد صدق نفسه، فمن علم كذب نفسه فبطل الصلح في حقه، لأنه ليس له شيء فكيف يصالح غيره. وهو بيع، الصلح بيع في حق المدعي، فما يأخذه عوض عن حقه، إبراء في حق الآخر لأنه يفتدي ما عليه من الدعوة واليمين بما يدفع. الآن المدعي ما يأخذه عوض، والمدعى عليه مدعى عليه إبراء، مسكين هو يبي السلامة العين يفتك، وإنما يضع خشبه على جدار جاره وشريكه مع الحاجة، لحديث أبي هريرة مالي أراكم تمنعون والله لأرمينها بين أكتافكم، كما قال، فإذا احتاج الجار أن يضع خشبة على جدار جاره فلا يمنع الجار جاره إن لم يتضر مع الحاجة إن لم يضر. لا بد من هذين القيدين، أن يكون هذا محتاج وأن يكون وأن لا يتضرر من توضع عليه خشبة على جداره إن لم يضر به. وصاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل، هو المطالب بذلك. يعني عندنا الآن شخصين، واحد الآن بعمر ويكشف اللي تحت، من هو اللي يحط ستارة؟ ها؟ اللي تحت الشيخ، والله هذا المعمول الله حنا حطيناه، مع أنه شرعا هو اللي حطها، ولكن أنت مع أشوفك مسمر معهم. ها؟ شوفوا اللي حطها ضعيف المسكين، هي صاحب العلو، هو صاحب العلو، لأنه هو اللي يتعور جاره، هو اللي يكشف جاره، فالمفروض أنه يستر نفسه. لكن الآن الواقع اللي يحطونها اللي تحت اللي يكشفه، لكن هو ملزم بها صاحب العلو. فإذا كان عمر دورين وهذا عنده دور، مفروض أن يحصل الستار، لكن الله مستحب، الله مستحب. وصاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل، هو المطالب بالستر لأنه هو الذي يكشف. نعم باب الحجر، من لزمه دين فلغريمه منعه من سفر لم يتعين إن حل في غيبته لا إن وثق. نعم. ويأمره الحاكم بوفاء الحال، فإن أبى حبس، فإن أصر فله عقوبته، أو يبيع مال أو يبيع ما له ويقضي دينه. فلو ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض ولا عرف له مال، أو صدقه غريمه خلي سبيله، وإلا حبس إلى أن يقيم بينه. ومن قل ماله عن الديون وسأل ورماؤه الحجر عليه، أجابهم الحاكم إلى ذلك، وتعلق حقهم بعين ماله دون ذمته. لكن إن جنى شارك المجني عليه الغرماء، ثم يبيع ماله ويترك له ما تدعو إليه الحاجة، ويبدأ بأرش جناية العبد الأقل من قيمته أو قدرها، ثم بمن له رهن، ثم من وجد متاعه بعينه ولم يأخذ من ثمنه شيئا، ولم يجد زيادة متصلة، ولم يتعلق به حق ثان أخذه إن كان المفلس حيا، ويقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم، وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته إلى أن يقسم. ولو وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف، لم يكن للغرماء أن يحلفوا. قال المؤلف رحمه الله: باب الحجر. الحجر في اللغة المن والتضييق، وفي الاصطلاح منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله. وهو نوعان: حجر لحظ نفسه، وحجر لحظ غيره. اللي لحظ نفسه مثل السفيه والمجنون والصغير، واللي لحظ الغير مثل الحجر على المفلس لحظ الغرماء. من لزمه دين، طبعا مؤجل، من لزمه دين مؤجل فلغريمه اللي هو صاحب الدين، منع المدين من سفر لم يتعين، يعني ليس السفر فرض عين. من يمثل بالسفر اللي فرض عين؟ الحج والجهاد إذا كان فرض عين. لم يتعين إن حل في غيب، يعني لصاحب الدين أن يمنع المدين من أن يسافر إذا كان الدين يحل قبل أن يرجع المدين من السفر، إن حل في غيبته، لا إن وثقه. إذا وثقه المدين برهن أو كفيل فليس للغريم الدائن منعه، ليس له منعه من السفر، لا إن وثقه يعني برهن أو كفيل، ويأمره الحاكم بوفاء الحال لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فإن أبى إذا رفض سداد الدين الحال وكان عنده مال يسدد منه وأبى حبسه الحاكم، فإن أصر على المنع وهو محبوس فله أي للحاكم عقوبته إذا أبى سداد الدين الحال وأصر ولم ينفع فيه الحبس، فللحاكم أن يعاقبه بما يراه رادعا له. قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته، مثل أن يجلده الحاكم مع الحبس، فإن أصر قام الحاكم ببيع ماله وسدد ما عليه للآخرين دفعا للضرر اللاحق بهم، فإن أصر فله عقوبته أو يبيع ماله ويقضي دينه. يتصرف الحاكم في ماله لئلا يلحق الضرر الغرماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر. فلو ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض ولا عرف له مال أو صدقه غريم خلية. هذه هي الحالات التي لا يحجر فيها، لا يحبس فيها المدين، وهي ما إذا كان دينه ليس عن عوض بل لزمه من شيء آخر كأرش جناية أو مهر زواج أو عوض نفع معين. ثانيا، إذا أقام بينة أنه معسر وليس له مال يسدد منه. ثالثا، إذا صدقه الدائن اللي هو المدعي صاحب الحق صدق المدين، فهنا يخلى سبيله ولا يحبس، لأنه لا منفعة في حبسه، لا فائدة من حبسه ما دام ليس له مال. معسر صدقه الغريم فلا فائدة من حبسه، خلي سبيله. فلو ادعى العسرة يعني المدين، قال: أنا معسر ولم يكن دينه عن عوض، ليس معاوضة لأن المعاوضة يختلف، ولا عرف له مال، لا يعرف الناس له مال، أو صدقه الغريم خلي سبيله، وإلا حبس. يعني إن ادعى أنه معسر وكان يعني دينه على عوض عن عوض، أو عرف له مال أو لم يصدقه الغريم، فهنا يحبس حتى يقيم البينة على أنه معسر، وإلا حبس إلى أن يقيم بينة على أنه معسر أو ليس له مال. ومن قل ماله عن الديون، قل المال أصبح ماله أقل من الديون التي عليه، وطلب أصحاب الدين من ولي الأمر الحجر عليه، فهنا يجيبهم ولي الأمر، يجب أن يجيبهم ويلبي طلبهم، لأن دينهم يتعلق بعين مال المدين، لأن دينه أقل من الديون التي عليه، لأن ماله أقل من الديون التي عليه، فكأنه ملك لهم في هذه الحالة ولا يتعلق بذمة المدين، بل يصبح ماله كالمرهون لهم لأنه لا يكفي لسداد ديونه. ومن قل ماله عن الديون وسأل غرماؤه يعني أصحاب الديون الحجر عليه أجابهم الحاكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه لما طلب الغرماء الحجر عليه وباع ماله في دين كان عليه، أجابهم الحاكم إلى ذلك يعني إلى طلب الحجر، وتعلق حقهم بعين ماله دون ذمتي، يعني أصبح ماله ملكا لغرمائه لكن لا يتصرفون فيه تصرف الملاك إلا عن طريق الحاكم. وتعلق حقهم بعين ماله دون ذمته، لكن إن جنى المدين جنى المدين شارك المجني عليه الغرماء، المجني عليه هنا يشارك الغرماء، وإن كان المدين محجورا عليه ومع ذلك ثبت هذا الحق عليه لأنه لا اختيار له في ثبوت هذا الحق عليه بل بسبب الجناية، فهنا المجني عليه اللي هو الشخص صاحب الأرش اللي يطالب بأرش الجناية هنا يدخل ضمن الغرماء ويزاحم الغرماء، ليس هذا يعني دينا جديدا وإنما هو ناتج عن جناية لا اختيار لصاحب الجناية به، شارك المجني عليه الغرماء ثم يبيع ماله الحاكم ويترك له ما تدعو إليه الحاجة من أجل أن يقتات منه، يبيع الحاكم مال المحجور عليه ويترك له قدر حاجته من مأكل ومشرب وملبس وخلاف، ويبدأ بأرش جناية العبد الأقل من قيمته أو قدرها كما قلنا بالأمس، يعني إذا كان الجاني العبد يبدأ به، فإن كانت قيمته أقل من جنايته يدفع العبد برمته، وإن كانت جنايته أقل يسدد سيده، الأقل من قيمته أو قدرها أو قدرها، وهذا ترتيب أصحاب الحقوق، يبدأ بأرش الجناية ثم بمن له رهن ثم بمن وجد عين ماله ثم أصحاب الحقوق، من قيمته أو قدرها ثم بمن له رهن، يعني اللي له رهن هو الثاني في المرتبة الثانية، يعني عندنا الآن أربعة يطلبون أصحاب ديون واحد منهم عنده رهن، هذا مقدم على غيره، وهذا يسمى الدين ها الدين الموثق، الدين المقيد يسمونه، يعني عندنا ديون مرسلة مطلقة وديون موثقة مقيدة، ثم بمن له رهن ثم من وجد متاعه بعين، لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند معسر فهو حق به، ولم يأخذ من ثمنه شيئا ولم يزد زيادة متصلة، يعني ما اختلف السلعة ما اختلفت نهائيا ولم يتعلق به حق ثان، إذا تعلق به حق مثل لو أن المعسر هذا رهن، المعسر رهن عن شخص آخر هنا تعلق به حق، كان يكون المدين رهن هذا المتاع أخذه، أي من وجد متاعه أخذه إن كان المفلس حيا، إن كان المفلس حيا يعني ما زال على قيد الحياة وجد متاعه عنده أخذه، أما إن كان المتاع عند الورثة فصاحب المتاع مثل الغرماء، حديث وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، ويقسم الباقي بعد الحقوق السابقة اللي يرسل جناية والدين المرهون ومن وجد متاعه عنده، بين باقي الغرماء على قدر ديونهم لتساوي حقوقهم، وينفق عليه اللي هو المفلس المحجور عليه وعلى أولاده ومن يعولهم، ينفق عليه وعلى ما تلزمه نفقته إلى أن يقسم. يعني ما نخليه يجوع يهلك، لا، نعطيه بقدر حاجة. ولو وجب له، الضمير يعود على من؟ المفلس. ولو وجب له أي للمفلس حق بشاهد واحد، يعني جاءنا شاهد قال أشهد أن لهذا المفلس عند فلان المال، فأبى. من هو الذي أبى؟ المفلس. أبى المفلس أن يحلف، لأنه لو حلف ثبت الحق بشاهد ويمين، فأبى المفلس أن يحلف، لم يكن للغرماء أن يحلفوا. لماذا الغرماء لا يحلفون؟ لأنه ثبت ما ثبت أصحاب حقوق. الغرماء يجرون حظ لأنفسهم، يقول النبي حلف أن المفلس لحق، هم إذا حلفوا أثبتوا الحق، يثبتون لأنفسهم يرجعون عليه، فهم أصحاب حقوق. فنقول لا، لا يحلفون، إذا بيحلف المفلس وإلا خلاص ما يثبت الحق، الحق دائس، لأنهم إذا حلفوهم يجرون حظا لأنفسهم بهذا اليمين، يجرون حظا لأنفسهم بهذا اليمين. اقرأ. فصل. ولا يحل المؤجل بفلس، ولا يحل المؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة. إن وثق الورثة، ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له، ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم، وإلا فهو تحت حجر الأب، تحت حجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف إلا بما فيه حظ، ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب، ويأذن لمن ميزه ليختبره، ولا ميز، ويأذن لمن ميز ليختبره، ولا يأكل إلا عند الحاجة، والرشد الصلاح في المال، ويحصل البلوغ بالاحتلام أو نبات شعر خشن حول قبله، شعر خشن حول قبله أو تمام 15 سنة، وتجيد الجارية بالحيض والحمل. قال ولا يحل المؤجل بفلس. عندنا إنسان مفلس وعليه دين مؤجل، لا يحل بالفلس، فلا يشارك صاحب الدين المؤجل الغرماء في الدين الحال، لا يشارك صاحب الدين المؤجل الغرماء بالدين الحال على المفلس. ولا يحل المؤجر بفلس ولا بموت إن وثق الورثة. عليه دين المؤجل ما يحل أيضا، إذا جاء الورثة وقالوا حنا نضمن أو حطوا رهن، إن وثق الورثة برهن أو كفيل. ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المثلث، لأن هؤلاء لا يتعامل معهم عادة في بيع أو غيره، فهو الضامن له، لأنه سلطهم عليه برضا وهم ليسوا أهلا، وهؤلاء لا ينبغي أن يتعامل معهم الصبي والمجنون والسفيه، فهذا الشخص الذي سلطهم على ماله هو المتلف له، فلا يضمن وليهم، بل هو الذي يضمن ماله إذا ضاع أو هلك. ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حكم، بغير حاكم، يفك الحجر عن المحجور عليه، إذا بلغ الصغير و رشد السفيه وعقل المجنون، فهنا يدفع إليهم مالهم ولا نحتاج إلى أن يصدر فك من الحاكم، لأن الحجر تم من غير حكم ولا يحتاج إلى حكم. المجنون هل يحتاج إلى حكم؟ الصبي ما يحتاج، فلا يحتاج إلى حكم حاكم. قال ومتى عقل أي المجنون أو بلغ أي الصبي رشيدا وأصبح رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم، وإلا يعني إن بلغ وهو يعني سفيه أو استمر جنونه، وإلا فهو تحت حجر الأب، أي ما دام سفيها أو صبيا أو مجنونا فوليه الأب ثم وصي الأب ثم الحاكم وهكذا، فهو تحت حجر الأب ثم وصي ثم الحاكم، ولا يتصرف إلا بما فيه حظ، أي لا يتصرف ولي هؤلاء إلا بما فيه الحظ لهم للصغير والمجنون والسفيه، ولا يشتري لنفس الولي، لا يشتري لنفسه من ماله مال المحجور عليه الصبي والسفيه والمجنون من ماله، ولا يبيعه يعني لا يبيع على السفيه ولا يبيع على الصغير ولا يبيع على المجنون إلا الأب، فالأب غير متهم، لا يتصرف الولي بالشراء أو البيع من مال المحجور عليه لنفسه يعني نفس الولي إلا الأب لأنه غير متهم، أما الوصي والحاكم فلا يشترون لأنفسهم من مال من لهم الولاية عليه ولا يبيعون عليه أيضا، ويأذن لمن ميز ليختبر، يعني الولي يأذن للصبي الذي ميز، والتمييز يحصل بتمام 7 سنين ليختبره، لأن الله أمر بالاختبار ابتلاء وابتلوا اليتامى، فيختبره الصبي المميز، يأذن له وليه ليختبره ويرى هل هو رشيد أو لا، بمعنى هل يحسن التصرف بالمال أو لا، ولا يأكل الولي، قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولا يأكل إلا عند الحاجة، أما إذا كان غير محتاج قد أغناه الله فلا يأكل. والرشد الصلاح في المال، وهذا أحد القولين في المسألة، القول الثاني أنه الصلاح في المال والدين كما مر معنا بالأمس. قال ويحصل البلوغ بالاحتلام، الرجل يبلغ بثلاثة أشياء، بالإنزال أو بتمام 15 سنة أو ب ها وشو بنبات الشعر العام، وأما الصوت يعني بعض الناس يقولون خلاص أنا بالغ، نقول لك بالغ قام تغير صوتي شفني أبح، هذا مو صحيح، ولا ظهور الصدر للمرأة لا يعتبر هذا بلوغ. بلوغ الرجل بالاحتلام يعني الإنزال أو نبات شعر الشعر الخشن حول العانة أو تمام 15 سنة، ولذا قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فهنا سماه بلوغا، ولقصة بني قريظة حينما عرضوا على سعد فمن أنبت قتل، وأيضا بن عمر عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجز، كان ابنه 14 سنة وعرض عليه يوم الخندق وابن 15 فأجازه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب قال وتزيد الجارية، هذه المرأة من الرجل إلا أن تزيد بالحيض طبعا إذا حاضت المرأة صحت بالغا ولو كان عمرها 9 سنين أو 10. والحمل خير، ما تبلغ بالنفاس ها؟ الحيض عرفنا، لكن النفاس ما تبلغ به سبق الحمل سبقه. وش الحمل؟ ليش الحمل؟ لا تحمل إلا حائض. لا لا، أنا أعرف لك نساء حملت ما حاضر مرض. طيب لا، المؤلف يقول الحمل، لكن عندنا غير الحمل يا أخوان. وشو الإنسان تحمل من غير إنسان؟ أي هو سبق الإنسان، لكن المؤلف يقول الحمل لأنه سبق الإنسان. نعم، ننتظر المؤلف. أذكر الأخوة بما شرط إليه الأمس، درس غدا بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى مباشرة. إذا نقول علامات البلوغ للرجل 3: الأولى الإنزال، إنزال المني سواء كان بالاحتلام وغيره، وإنبات شعر، شعر الخشم على العانة، وتنام 15 سنة. وكثير من العوام يفهمون أنه دخول 15، لا تمام إكمالها، إذا أكملها إذا أتمها. والآن الأمور سهلة في معرفة تمامها، لأن الولادة تسجل في الدقيقة هذه. والمرأة تزيد بالحيض وهو دم طبيعة الوجب الله يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وتزيد أيضا بالحمل. مؤلف يقول بالحمل، لكن نقول أنه داخل بالإنزال، الإنزال، لأن النفاس لا علاقة له، لأنها يعني بلغت بما قبله، لأنه لا يتكون الجنين إلا من ماء الرجل وماء المرأة كما هو معلوم لديكم. نعم. باب الوكالة. لا أنا ما عندي مانع، تريدون ناخذ باب ونترك الأسئلة؟ أنا أسئلة عندي ها؟ نجيب على الأسئلة؟ طيب. سائل يقول: شيخنا الفاضل، أرجو التعريف بالكتاب وصاحبه. كتاب التسهيل هذا أكيد ما هو معنى من الدرس من الدورة الأولى، هذا من الكتب التي كانت مجهولة، كتب الحنابلة التي كانت مجهولة، وشاء الرحمن أن يهدي لي أحد الأخوة من المدينة هنا جزاه الله خيرا، وهذا كان في عام 2013 أو 2012، يهدي إلي نسخة من مخطوط هذا الكتاب. قال: ولم أهدي لأحد صورة إلا للشيخ محمد عليه رحمة الله. فقابلت الشيخ في أحد اللقاءات الخاصة وقلت له: وصلك كتاب كذا؟ قال: نعم. والله جميل يا شيخ لو يخرج. قال: أنا مشغول. قلت: إذا ترى أني أخرجه؟ قال: طيب. فبدأت به مباشرة ويسر الله جل وعلا، وكان معي حق الله من الشيخ عبد العزيز الحجيلان، وأخرجناه يمكن عام 13 هذا المثل، وهو لأحد أئمة الحنابلة اللي هو ابن 7 أسرار البعلي عليه رحمة الله. وهذا المثل دقيق جدا، ولهذا كان خافيا على كثير من العلماء، لكن ذكره بعضهم ذكره بعضهم. والمؤلف هو الذي اختصر الفتاوى رحمه الله، ولهذا تلاحظون العبارة مضغوطة جدا، وهو متن سهل للحفظ، وهو أقل من العمدة، يعني من أقل المتون. نعم. يقول: ما حكم أخذ الأجرة على الكفالة؟ هذا محل خلاف، منهم من قال لا تأخذ الأجرة عليها لأنها إرفاق وإحسان، ومنهم من قال يجوز. لكن ما يجينا واحد يقول باخن النظام عندنا يمنع أنك تأخذ أجرة على الكفالة، النظام عندنا يمنع ذلك. فالأولى الإنسان لا يأخذ، لأنه من باب الإحسان. نعم. يقول: ما الفرق بين الكيل والوزن؟ يعني المشكلة أن أخونا السائل وغيره يفهمون الكيل الكيلو جرام، لا، الكيل يا أخي كريم الصاع، الصاع يعني لو كان عندنا يعني حاجة معينة نملأها، تملأ مثل هذا جيبك تملأ، هذا كيل. وأما الوزن فهو ميزان بالكيلو جرام، فالكيل عادة يكون صاع ويكون مد، لأن الصاع 4 أمداد. وأما الوزن فهو بالكيلو جرام والوزن سابقا وغيره. يقول: لماذا قال المؤلف في القرض يصح قرض كل ما يسلم فيه، وفي الدهن قال يصح في كل ما يجوز بيعه؟ لماذا قال المؤلف في القرض، في باب القرض، يصح قرض كل ما يسلم فيه يسلم فيه، وفي الدهن قال يصح في كل ما يجوز بيعه؟ بالرهن يعني، بالرهن. هذا عادي يا أخي، أقول هذا عادي، هذه يعني عبارات في القرض في كل ما يسلم فيه، لأن القرض دين له شبه السلم، لأن السلم دين. وأما في الرهن فله علاقة في البيع، فهو يجوز في كل ما يجوز بيعه، لكن اللي ما يجوز بيعه ما يجوز رهنه، لو أراد أنه يرهنه خمر خنزير ما يجوز. نعم. يقول: ما حكم جمعية الموظفين وما هو تكليفها، وهل عليها زكاة؟ أما حكمها فهو محل خلاف بين الباحثين المعاصرين، وقد أشرنا لها في الفقه الميسر في نوازل المعاملات، وسيطبع قريبا إن شاء الله، ورجحنا جوازها، وليست قرضا جر نفعا، ليست من باب القرض الذي يجر نفعا. أما تكييفها فقد تقول إنها قرض، وقد تقول إنها عطية مشروطة، وقد يعني تكيفها على أنها منفعة معينة مؤقتة، لكن أقرب شيء إنها قرض، لكن ما يجر نفع، لأنهم عادة هم يتفقون فيما بينهم على من يأخذ. قد يقول بعضهم أنا بي الأخير لأني أريد أوفر، فليست قرضا جر نفع. أما الزكاة نعم، نقول لمن مر حوله انظر ما دفعت. مثال: لو أن اشتركنا احنا 10 وبدأنا من محرم، زكاتي أنا في 1 رمضان، يعني إذا جاء 1 رمضان أكون دفعت كم قسط؟ 8 أقساط، إذن أزكي 8 أقساط، لأنها الدين عند الآخرين كما قلنا لكم في الدين تماما. واضح. وأما ما لم أدفعه فلا أزكي. لكن نأتي للإنسان اللي إذا كانوا مثلا 12 الثاني 10 إذا مر عليه حول يزكيها كلها. واضح. فهم يقولون الآن أن اللي يأخذها الأول يكون كسبان، نقول لا، قد يأخذها ويصرفها ويتضرر، والثاني محفوظة له. ألست تضع أموالك في البنك لحفظها؟ ألست تضع حساب للتوفير وهكذا. نعم. يقول هل هناك زكاة في الأسهم العقارية؟ نعم. الأسهم، أخونا إذا رجعنا درس الزكاة، الأسهم إما أن تكون معلومة القيمة أو غير معلومة، فإن كانت معلومة القيمة وقت وجوب الزكاة عليك فتقومها، عندك 20 سهم، سهم قيمة 100 ريال أضرب 100 في 20، واضح ولا لا؟ 2000 تزكي. أو تكون غير معلومة في أرض ما تدري عنها، تسأل صاحبه يقول والله ما أدري ما تبين شيء، إذا تزكي أنت رأس مالك اللي دفعته، ثم إذا قبضت الربح تزكيه مرة واحدة. نعم. يقول متى يحجر على المسرف وما هو الحد في ذلك؟ المسرف يحجر عليه إذا كان مطالب بشيء، أما إذا مطالب من اللي يحجر عليه؟ ما الله المستعان، وين الآن الإسراف أحسن بحبل، الإسراف الآن كثير جدا، أقول الإسراف كثير، صح ولا لا؟ كثير، قد يكون إسراف في العبادات، قد يكون إسراف في المعاملات، قد يكون إسراف في الزواجات، في الولائم، قد يكون إسراف في بين الرجل وامرأته. ألم تشكي بعض النساء زوجها؟ نعم. يقول تعرف ما أقصد؟ أنا أحلف كثيرا ثم أرجع عن يميني حتى بلغت الكفارات علي 13 كفارة تقريبا، فماذا أفعل مع العلم أن ظروفي حاليا لا تسمح لي بإخراج هذه الكفارات، فهل لي أن أصوم أولا؟ يا أخانا الكريم لا تحلف، لا تحلف، وإذا حلفت لزمك وحنثت لزمك أن تكفر، كرمك الله. وإذا حلفت وحنثت لزمك أن تكفر، فإن كنت لا تستطيع أن تكفر بالإطعام والعتق والكسوة فلك أن تعدل إلى الصيام، لأن كفارة اليمين فيها ترتيب وتخيير، فيها تخيير بين الثلاثة وترتيب بين الثلاثة والرابع له الصيام، فلك أن تصوم. أما كونها 13 يمين، كونها يعني أيمان بهذا العدد، نقول إن كانت من نوع واحد على شيء واحد فتكفيك كفارة واحدة، وإن كانت على أنواع أيمان مختلفة فلكل يمين كفارته. نعم. يقول أحيانا أذهب إلى الدكان لأشتري، فحينما أدفع النقود يقول صاحب الدكان ليس لدي صرف، لكن تعال مرة أخرى واشتري بهذا الباقي، فما الحكم في ذلك؟ لكن هو يشتري ولا جاي للصرف؟ يشتري. قلنا لكم إذا اشترى ولو بريال واحد فلا إشكال فيها، لا يسمى صرف وإنما يسمى بيع. نعم. يقول لو أن رجلا أدرك الإمام في الركعة الثانية في صلاة الجمعة فهل يتم جمعة أو ظهرا؟ إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية، يعني إذا أدرك الركوع في الركعة الثانية فيتمها جمعة، لأنه أدرك ركعة، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فالراجح أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة. نعم. يقول هل بول وروث الحمر الأهلية في نجس؟ قطع بولها وغيره وهي نجسة، الحمر الأهلية نجسة، لكن عرقها يقولون ليس بنجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وما ثبت أنها غسل ثوبه ولا أمر بغسل الثياب، وأما بولها فنجس. نعم. بول بهيمة الأنعام هو الطاهر، أبوالها وأرواثها طاهر، وإن كانت مبارك الإبل لا يصلى فيها. نعم. يقول هل يجوز لي أن أعطي أخي الذي يعمل في شركة للصرافة أن يصرف لي المبلغ وهو في العمل ثم يرجعه لي بعد عودته من العمل؟ أيه يا أخي الكريم، أخوك ما هو اللي يصرف لك، هتعطي أخوك تقول له أصرف لي من المحل، فأنت توكل أخاك، فأخوك ما يفارق البنك، وأما أنت فتوكله توكيلا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.